يجوز التسبيح بعد الصلاة على جميع الأصابع أم الأطراف فقط؟ هو الحديث يعقل التسبيح بالأنامل، مش ما يسبحش إلا بالأنامل، يعقل بالأنامل اللي هو بيعرف بيه تكملة تمام العدد، يسبح على أصابعه كلها. ثم إن الأنامل، الأنامل هي العقد كلها وليس فقط الإيه؟ الطرف فقط. يقول لك بين كل أنمولة، في الأنمولة ثلث الدية، في كل أنمولة من الأصابع ثلث الدية، العلماء بيقولوا ثلث ذات الإيه؟ الإصبع. وفي الإبهام في كل أنمولة نصف الدية، عشان هو فيه نصف ذات الإصبع اللي هو عشر من الإبل، لكل إصبع عشر، فجعلوا أن هذه تسمى إيه؟ أنامل، كل واحدة منهم أنمولة. فاللي بين الأصابع، البراجم، غسل البراجم اللي بين الأصابع كلها، دي ودي، لأن دي أماكن تجمع التراب، البراجم وغسل البراجم اللي هي من سنن الفطرة، يجمع الحتة اللي فيها تانيات، دي فيها تانيات ودي فيها تانيات، كل حتة فيها تانية بين أصابع بعض تغسلها.